الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأستهديك وأسألك مع إخواني المسلمين الصائمين، أسألك معهم أن تتقبل منا طاعتنا في شهرنا المبارك الطيب هذا. وقبل أن ينتهي الشهر المبارك وفي ساعاته الأخيرة، يسرني أن أقدم التهنئة خالصة لمن صلى وصام، ولمن قام رمضان، ولمن عرف لهذا الشهر حقه. أهنئكم جميعا بمقدم عيد الفطر المبارك، وأسأل الله العظيم أن يبارك لكم جميعا فيما أعطاكم، وأن تسعدوا بعيدكم هذا، وأن يعيد علينا وعليكم هذه الأيام المباركة، ونحن آمنون مطمئنون، والمسلمون في كل ربوع الدنيا يعيشون في أمن ورخاء وسلام. اللهم آمين، وكل عام وأنتم بخير. أيها السادة الكرام، سأجعل هذه الحلقة ختاما لكل الحلقات الماضية، ويحلو لي كما بدأتها بسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن أختتمها كذلك بموقف تربوي جليل وعظيم لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وكانت في معيته في ذلك اليوم وفي ذلك الموقف السيدة أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن كل أمهات المؤمنين. نحن اليوم في الحديبية، وما أدراكم ما الحديبية؟ جاء المسلمون في 1400 رجل وامرأة، كلهم يريدون البيت الحرام، يريدون العمرة. والعمرة مع من؟ العمرة مع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاءوا وكلهم أمل أن يشاهدوا بأم أعينهم، أو قولوا جاءوا والأمل عظيم لديهم أن تكتحل أعينهم برؤية الكعبة المشرفة وهم يطوفون حولها آمنين مطمئنين. ولكن قريشا خرجت لهم وتصدت، وأقسم جهابذة الكفر فيهم أن المسلمين لن يدخلوا مكة عنوة وبالقوة أبدا، وإن كانوا يريدون حقا العمرة فليكن ذلك في العام القادم ولن يكون أبدا هذا العام. وإذا نحن أمام اتفاقية فرضها الموقف، هي اتفاقية الحديبية التي تسمى أحيانا بصلح الحديبية، وإذا فيها ذلك الشرط الجائر القاسي: عودوا هذا العام إلى دياركم في المدينة، وتعالوا في العام القادم، وسنخلي لكم مكة 3 أيام لتؤدوا العمرة إن كنتم تريدون. وكشف الله عز وجل لنبيه الكريم أن هذا الاتفاق سيكون بداية لفتح عظيم، وسيدخل الناس في دين الله أفواجا بسبب إيه؟ بسبب هذا الاتفاق. فهدى الله نبيه وأرشده أن يوقع اتفاقية الحديبية، والصحابة في حالة حزن شديد وفي حالة ذهول، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يذبحوا وأن يحلقوا، فلم يذبحوا ولم يحلقوا ولم ينفذوا بالسرعة التي كانوا ينفذون بها أوامر رسول الله عليه الصلاة والسلام من قبل. ما زالوا في دهشة. عمر يقول: يا رسول الله، أولسنا على الحق؟ يقول: بلى يا ابن الخطاب، فلما نقبل الدنية في ديننا يا رسول الله؟ كلام كهذا يجري بين الصحابة. ولما لم يجد النبي عليه الصلاة والسلام منهم التزاما فوريا بتنفيذ الأوامر، وكانوا والله يعيشون موقفا نفسيا صعبا، لابد أن نفهم ذلك، دخل على أم سلمة وأثر الحزن أو الغضب واضح في وجهه الشريف، وكشف لها عن سر هذا الغضب أو سر هذا الحزن، فسألته رضي الله عنها أن يلتمس لهم عذرا، واقترحت عليه أن يخرج وأن يبدأ بنفسه وأن يذبح وأن يحلق، ووعدته إذا رآك الصحابة وأنت تبدأ بنفسك سيتنافسون وسيسرعون وسيلبون الأوامر إن شاء الله. وقد كان والله خرج الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فذبح هديه وحلق أمامهم، فإذا بالصحابة رضوان الله عليهم يسرعون أجمعين ويلبون الأوامر النبوية المباركة ببركة المشورة المباركة مع السيدة المباركة الطيبة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، ورضي الله عن كل أمهات المؤمنين، اللهم آمين. وصلى ربنا وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشكركم أيها المشاهدون الكرام، وأشكركم أيتها المشاهدات الكريمات على متابعتكم لنا ومشاهدتكم لبرامج قراءة الرحمة الفضائية طوال هذا الشهر المبارك، وأسأل الله عز وجل مخلصا كذلك أن يتقبل منا وأن يتقبل منكم، وأن يجعل الصيام والقيام وكل الأعمال التي قدمناها ونقدمها لله إن شاء الله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقى ربنا الكريم وهو راض عنا أجمعين. كل عام وأنتم بخير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.